من يتصدق الله عليه ويعوضه خيرا، وما نقص مال من صدقة. ومن عجيب هذا ما روى النبي صلى الله عليه وسلم لنا من قصة صاحب بستان. قال: بين رجل بفلاة من الأرض فلاة، فسمع صوتا في سحابة، صوت ملك يأمر السحابة، فسمع صوتا في سحابة يقول السحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة وهي الأرض ذات الصخور السوداء، وبالطبع فيها سبل، فإذا شرجة مسيل ماء بين الصخور. من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله الذي نزل من السحاب، وبدأ الماء يسيل ويتدفق عبر هذا المسيل حتى وصل إلى أين؟ وصاحبنا يتتبعه. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، الماء الذي وصل للتو. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة مطابق. ثم قال له صاحب البستان: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال له: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا، يعني انكشف من كشف، فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه. هذا أولا. وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. بذرا وغرسا وعملا ونحو ذلك. فانظر كيف أعطاه الله لما أعطى عباده. ولذلك كان السلف من أصحاب الأموال يعطون بلا عد، فيقول ابن المبارك لغلمانه: إذا جاء الفقير احثوا له حثوا بدون عد، اغرف أعطي. قيل للحسن بن سهل رحمه الله وقد كثر عطاؤه وإنفاقه مع أن عنده عيال وعنده هو حاجات، قالوا له: ليس في السرف خير. الإسراف ما في خير. ماذا رد عليه؟ قال: ليس في السرف خير. فقال: ليس في الخير سرف.